في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والآن معنا فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد الغنيم، وعندنا بعض المسائل اللي سنأخذ فيها التمرينات. الثلاث مسائل وهي: هل جدة ميقات؟ سؤال. ما حدود المسعى؟ وأيضا ما حدود عرفة؟ أولا نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا نسأل الله أن يجعل هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. الآن الحقيقة الموضوع هذا كثير النقاش، وتكلم عنه العلماء كلاما كثيرا، والحقيقة ألفت في مؤلفات ورسائل علمية وأيضا رسائل خاصة، من آخر من كتب فيه شيخ عدنان عرعور، ورد عليه الدكتور إبراهيم الصبيحي في مسألة هل جدة ميقات. أول من أثار الموضوع قديما الشيخ عبد الله المحمود اللي راح إلى قطر، تعرفونه، باحث وطالب علم جيد حقيقة، لكن لها مثل ما يقولون طلعات حلوة أنا أعتبرها، لكنها خرجت عن المألوف ولذلك يعني استنكرت، وفيها اجتهادات لا تصل إلى اجتهاد النص، وإنما تصل إلى اجتهاد التعليل، يعني نظرية عقلية أكثر منها نظرية شرعية، وإن كان يميل إلى الشرعية كثيرا، فهو يقلد شيخ الإسلام كثيرا. وهذا الرجل هو عبد الله بن محمود ممن تأثر به القرضاوي، وجاب القرضاوي وخلاه يقرأ في كتب شيخ الإسلام كثيرا، ونقل المفهوم الذي كان عند المصريين عن شيخ الإسلام وتلميذه، وغير كثير في تصحيح هذه المعلومة، لأن كان يعني شيخ الإسلام ليس له من حظ عند المصريين كثيرا، فتغيرت هذه المسألة كثيرا، وكان من جهود هذان الرجلان. طبعا الشيخ عبد الله المحمود توفي الله يغفر له، جاء بعده على منواله الشيخ عبد الله الأنصاري صاحب اللي تشوفونها التقاويم، تقاويم التأتي قطرية، أيده على رأيه هذا، اعترض عليه مشايخنا هنا، وألف بعض المشايخ رسالة في الرد على أن جدة لا تصلح ميقاته، ولكل أدلته. أيضا من المعاصرين كما قلت ألف الشيخ عدنان عرعور رسالة لطيفة أيضا تخلو إلى أيضا النظر في التعليل والدليل أحيانا، ولذلك رد عليه الشيخ إبراهيم الصبيحي أيضا رد جيد، وما زلنا إلى حد الآن الموضوع العجيب ما زال الموضوع قابل للنقاش. آخر من تكلم فيها الشيخ محمد الحسن الددو، تعرفون الشيخ محمد الحسن الددو الموريتاني شنقيطي، وأجاز الإحرام من جدة حقيقة. لماذا النظرة هذه؟ الآن سأشرح لكم الوضع وأطرح لكم وجهات النظر إن شاء الله. طيب الآن كما تعلمون، شوف الآن هذه مكة صح؟ ركز على مكة، شفته؟ طيب حديث ابن عباس في المواقيت مشهور وتعرفونه، واللي ما يعرفه لازم يعرفه حقيقة. طيب أن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل مصر أو أهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق، لكن ما وردت مرفوعة ذات عرق بالزيادة، ها؟ فهي خمسة مواقيت، نبدأ بذا الحليفة ويسمى آبار علي، ما جاءت آبار علي إلا متأخرة يعني، وزعموا أن علي قاتل فيها الجن، وهذا كلام كذب وأنكر شيخ الإسلام، لكن هي آبار علي لعلي غير علي بن أبي طالب. وهذه الجحفة لأهل الشام شفتم، وهذه يلملم هنا، وهذه ذات قرن المنازل، قرن المنازل يستمر وينزل كوادي إلى وادي محرم اللي هو يسمونه السيل الصغير، وقرن المنازل هذا السير الكبير. طيب وذات عرق الآن راحت غير موجودة، يعاد الآن تجديدها كما يقال، تسمى بالخريبات أو الخريبات لأنها صارت منطقة خربة. إذن هذه شتوى هذا الآن، هذه هي الحدود. الآن طبعا أي إنسان يأتي من هنا متوجه، صح ولا لا معي؟ جاي من هذه الجهة، طبعا هذا الشمال صح يا شيخ؟ هذا الغرب عفوا، ولا لا ولا الشمال؟ الشمال. طيب ماشي، وهذا الغرب جميل. اللي متجه إلى الغرب جاي من نجد بيحرم في قرن المنازل، معي ولا ما أنتم معي؟ متصورين المسألة عشان نكون في الصورة. طيب أنت جيت والآن أنت بتمر بتروح بالطيارة ماشي، سوف ماذا إذا جئت هنا؟ سوف تحاذي قرن المنازل بالطائرة قبل أن تصل إلى جدة. هذه جدة شوفوها، وبالتالي عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات. ليش علي أن أحرم؟ لأن الصحابة بعض الصحابة وبعض التابعين قالوا لعمر رضي الله عنه أن نجد قرن المنازل جور عن طريقنا، فحد لهم ذات عرق، قال انظروا حذوها. قرن المنازل لو شفت هذا وادي جاي كذا، سبحان الله شفتها كذا كذا ماشي، إلين ذات عرق لاف ماشي. فإذا جئت أنت حد لهم ذات عرق، طبعا ما هو بهذه بالصورة هذه، لا هي تكون هنا بالضبط عند وادي محرم ممتدة كذا، حذوها. وهذا قرن المنازل هنا يعني، عرفت هكذا سيكون. أيوة كبر شوي الله يثيبك، أيوة بس ممتاز كذا كويس، بس لا عشان أشوف ذا الحليفة خليها طالعة. أيوة زيد شوي شوف كيف تصلح، لا زدها كبرها شوي، لا بس أعطيني يلم لم تحت، أبي يلم لم بس خلاص كذا ماشي. طيب يا مشايخ هذه الآن منطقة واحدة حقيقة، اللي جاي متجه يبي يحرم من هذه المناطق كلها الثلاثة تقريبا، كلها وادي واحد، كما حقق الشيخ ابن بسام أن هذه كلها وادي واحد. فحذوا قرن المنازل ومحرم ذات عرق، وادي محرم يسمى وادي السيل الكبير شفته، وهذا يسمى وادي السيل الصغير. طيب اللي هو على وادي على شارع على طريق كرى قبل الهدى تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو فقط، تشوفونه يمكن تعرفونه كلكم. طيب بس تركوه الناس لفترة طويلة لأجل تصريح الطريق إلى أن يجعل طريقين مزدوجة نازل وطالع منفصل، فالناس تنزل من هنا مع السيل الكبير. طيب وناس تنزل مع هذا، ما عندنا مشكلة. فكل من أتى يطبق قول عمر فيحاذي في الجو، فيحرم في الجو قبل أن يتوجه إلى جدة، معي أنت ولا لا؟ صح. طيب الآن إذا إحنا علينا أن نحرم إلى جدة، وهذا الكلام اللي العلماء يقولونه، ما عندنا مشكلة، واللي بيجي من هنا كذلك، واللي بيجي من هنا كذلك، بيحرم من هنا يلملم، هذه يلملم عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وللشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ماشي يا مشايخ، هذه يعني نظم يجمع لك كل المواقيت. إذن عندنا هذه المواقيت كلها. العلماء اختلفوا في المسألة هذه أنه جدة هذه لا تصلح. ليش ما تصلح؟ لأن اللي جاي من هنا هي أمامه، صح ولا لا؟ فسوف يحاذي هنا، ولا من تب معي؟ طيب واللي جاي من يلملم يحاذي بيلملم على البحر، صح؟ فإذا حاذي يلملم واحرم من هنا، صح؟ واللي جاي من هنا بحاذي هنا، صح؟ واللي جاي من هنا بحاذي هنا، صح؟ واللي جاي من هنا بحاذي هنا، صح؟ واللي جاي من هنا بحاذي هنا، كلها إذن ذات، كلها على منطقة واحدة، وتقريبا كلها سبحان الله 80 كيلو عن مكة، 80 كيلو تقريبا عن مكة. فقالوا لابد أنك تحرم من أي واحد تمر معه، جميل، ومن هنا كذلك توازي يلملم، من هنا توازي الجحفة. طيب وضحت الصورة؟ فإذا ما يجوز لك كذا، وخلص طلعت الفتوى، وفتوى هيئة كبار العلماء، وفتوى واللجنة الدائمة للإفتاء، وأيضا البحث الذي صدر أو النقاش الذي حصل في ربط عالم إسلامي، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، كلهم على أن الفتوى أن جدة لا تصلح ميقاتا. ليش علتكم؟ قالوا لأنها داخل المواقيت بالنسبة للي جاي هناك، شفتم؟ وبالنسبة للي جاي من هنا داخل المواقيت. طيب وأيضا من هنا شايف هي داخل بيوصل مكة قبل، إذا كيف يخلي أخر ويحرم من هنا؟ هذا خطأ، جميل. هذا القول الأول. القول الثاني للحنابلة المتأخرين، حنابلة يعني تقريبا من 700 سنة، يقولون هذا القول الثاني، يقولون جدة تصلح ميقاتا فقط للي جاي من هنا خلكم معي هنا. شفتوا النقطة هذه؟ هذه النقطة اسمها سواكن. شفتم سواكن؟ هذه منطقة اللي يجي منها الغنم السواكني تسمعون فيه، تأتي من هذه المنطقة، وجنبها هذه وقبال جدة بالتمام بور السودان اللي هو ميناء للسودان الآن، رسموه في الجغرافيا لعلكم. طيب ولا لا؟ الآن يقولون اللي جاي، نص الحنابلة في كتبهم كشاف القناع ومنتهى الإرادات وكلها، أن هي جدة ميقات للذي يأتي من هنا. لماذا قلتم يأتي من هنا؟ وش قالوا؟ قالوا لأنه إذا أتى من هنا سوف يحاذي يلملم، خلك معي، والجحفة في جدة، صح؟ أكد من هالنقطة بك تفهمها زين. أنا ماشي الآن، هذه يلملم ماشي، أنا جاي من السودان، صح ولا لا؟ جاي من السودان، من سواكن ولا من بور السودان؟ ماشي، هذه الجحفة، شوف هالنقطة، وهذه يلملم. أنا سأحاذي هنا في جدة نفسها الميقاتين، فأنا ما تعديت، ما دخلت، أنا في جدة الآن. أنت تبين أحرم إذا أحاذيتهم؟ أنا أحاذي في جدة، سبحان الله. إذا محاذاتي الشرعية هي جدة، لا لأن جدة ميقات، بل لأني أحاذي فيها. أدركتم ولا ما أدركتم النقطة؟ فإذا هذه وجهة نظر صحيحة، هو يقول جدة ميقات لمن يحاذي فيها المواقيت. يا سلام، كل ومن اللي بيحاذي فيها المواقيت؟ اللي جاي من أفريقيا، من وسط أفريقيا، سواء من من من من هنا ولا من هنا ولا من هنا، سوف يحاذي في جدة، صح ولا لا؟ إذا ما عندي مشكلة. الآن القول الثالث يقول لا، جدة كم تبعد؟ جدة تبعد إيش؟ 80 كيلو، وهذه 80 كيلو، هذه 80 كيلو، هذه 80 كيلو، هذه 80 كيلو، هذه 80 كيلو. والعلماء نصوا على أن من لا يجد ميقاتا أمامه فإن جدة ميقاتا له. ليه؟ لا لأنها جدة، بل لأنها تبعد مرحلتين. المرحلة يا طالبة العلم 40 كيلو، مرحلتين 80 كيلو. فيقولون كل من لا يحاذي ميقاتا، كذا ينصون، ها، من لا ولا يعرف ومه براعي طريق ولا شيء، يقول إذا كان بينك وبين مكة مرحلتين فحرم، لأن غالب المواقيت تقع على كم؟ على 80 كيلو. إذن أنت 80 كيلو، خلص جدة الآن، تعال جدة، أنا جاي بالطيارة، إذا جيت بالطيارة أنا عن مكة 80 كيلو، إذن خلص خليني أحرم. ليش تمنعني أحرم؟ جو أولئك ردوا عليهم، قالوا الآن هو إذا جاء من هنا تجاوز الميقات ولا ما تجاوز الميقات؟ غير محرم. تجاوز الميقات غير محرم، وإذا تجاوز الميقات إحنا أجبرناه بالدم لأنه تجاوز الميقات غير محرم، لأن جدا نعتبرها من هنا ومن هنا داخل المواقيت، فهي لمن أتى بعد يلملم هي أمامه، ولمن أتى بعد الجحفة هي أمامه، ما هي بقبله. وش رأيكم؟ مفهوم المحاذاة المسامتة، بالضبط كذا، المحاذاة تساوي المسامتة. هل المحاذاة بين كل ميقاتين والمنطقة، يعني يلملم والمحرم، ننظر المحاذاة؟ تمام، الآن أنا جاي الآن يلملم من اليمن، جيت البحر أبا حاذي هنا، صح؟ هذه المحاذاة. يعني المقصود أنه أحاذي نفس الخط. على نفس الخط، صح، تمام، قبل لا أتعدى وقبل لا أجي، هذا الخط، الآن أنا جاي الآن بالسفينة وهذه يلملم، صح؟ اللي يسمونها اليوم السعودية للمعلومية، جيت لا تحرم هنا، لا تحرم هنا، احرم هنا، خلاص حاذيت، ماشي، تمام. الآن خليها الجحفة هذه، خل هذه الجحفة لأني جاي بالبحر، صح، بتكون الجحفة هنا على يساري، هذه جيت الجحفة، وأنا رايح الآن مكة، مكة أمامي، فبحاذي هنا، خلاص احرم هنا، جميل. أبيكم تشوف النقطة الجديدة هذه اللي قاعدة تثار، وأثارها الشيخ محمد الددو، وبناء عليه بنى جوازها. وش يقول الشيخ؟ يقول الشيخ إن اللي جاي جدة ما يمر عليها مرور، ينزل إليها نزول، فوش يمثل له؟ وكلامه وجيه حقيقة. يقول الآن أنت لو جئت من يلملم، ها، وبتلت ولا أردت تحرم بيلملم، لأن لك ربع في رابغ، وأخرت وأحرمت في رابغ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فالآن لو أن ونص على ذلك العلماء، طيب، أن من أخر ميقاته لميقات آخر، يعني أهل المدينة لو أخروا من آبار علي وجوا هنا ما عندهم مشكلة، طيب الآن أنا خليني أجي من هنا وأحرم من هنا، يجوز يجوز، أجي من هنا وأروح وأحرم من هنا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أترك وادي محرم وأحرم من هنا، أترك قرر المنازل وأجي يلملم وأجي أحرم من يلملم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنني عندما جئت أن أدخل إلى مكة جئت إلى حدود المواقيت، طلعت دخلت بعدين طلعت. ركز معي، يقولون نفس الشيء، قل هالكلام في جدة، أنك يوم دخلت هنا طلعت، لأن جدة بالنسبة للي جاي من هنا هي خارج المواقيت، صح؟ شفها، شف يا لملم الآن، عطيني خط، هذا خط، عطيني البحر، مثل ما يقول بعض العلماء أن الوادي هذا يلملم إلى البحر، وهذه الجحفة تمتد إلى البحر، ما عندي مشكلة، عطيني البحر، ها هذا خط، يلا امشي. لو جيت على هذه الآن ستسامت، نقول من وين جاي؟ قال لي أنا جاي من هالنقطة، شفتم معي يا مشايخ؟ إذا سامت هنا، تمام، جيت مع هالنقطة سامت، هذول أقرب، وش أقرب المواقيت لك؟ أيهما أقرب، هذا ولا هذا؟ ماشي، ذات عرق قرن المنع، ذات عرق، هذه باجتهادهم هم، إذا ثبت أن عمر وضع لهم ذات عرق، ليش وضعهم ذات عرق؟ إذا ثبت أنها ليست مرفوعة بالحد، وهذا صحيح الحقيقة، أن الحديث فيها يعني فيه كلام. حلو، خلاص احرم من هنا، لا لا لا لا، ابتل ابتل، امشي شوي، رحلات ليش رحت، امشي بعد، امشي بعد، بس وقف، لا لا وقف هنا، ايوه يا سلام عليك. قال ليش وقفت هنا؟ لان اقرب الى يلملم من ذات من قرن. ايه، لا لا يا حبيبي ابدا، شوف المسامه الان، انا جيت، خليني ماشي على دابه ولا سياره ولا سفينه، وين بسامت؟ هنا. شلون بسامت؟ انا الان هذا، هي هذه المسامته، المسامته يعني الموازاه. طيب اي، لا لا لا لا لا لا طيب بعطيك وش النقطه، النقطه خل مكه هي راسك، لا هي كأنها دائرة، خل مكة هي رأسك، اتجاهك، لا تتجه محل ثاني. الآن هذا اللي بيجي من هنا، شوف على كلامك اللي تقوله يا شيخ، هذا بيجي مو برايح مكة، هذا اللي بيسامت بيسامت منا، أبيك تروح مكة، كيف؟ ها، خل نقطتك، نقطة الاتجاه مكة. ها، حتى اللي جاي من هنا شيخ يريد مكة، يلا عطني وين وين وين سامت، وين سامت، بس وقف، هذه الموازاة، يعني حتى لو كان جاي ما هنا يا سلام عليك، صح، اضبط، وهو متجه هنا الى مكه، تمام، شفته، اي اضبطت، ما فيها مشكله ابدا، المسامته ما عندك مشكله فيها، لا هي واضحه، ماشي ماشي، بس خليني، ترى ما جيت لحد الان، ما طلعت الى جده، ما قضيت انا، كيف انا بطلعكم جده، شفته، فكره المسامته يعني، هل هي فقط زائد يعني كذا؟ خط مستقيم، خط مستقيم، أقرب خط مستقيم بينك وبين اليلملم متجها إلى مكة، يعني بتصير كذا، صح؟ إيه، أقرب خط مستقيم يوازيك يمينك أو يسارك وأنت متجه إلى مكة، أقرب خط مستقيم. طيب يا شيخ، صارت الآن أماكن مسامتة، لا شوف وريتك إياها أنا، قلنا هذا يلملم، لا قل لي مكة أول، حط لي مكة وانطلق من مكة، قلنا هذا مثلا مكة، جميل، وهذا هذه مواقيت، أيوه جميل، وهذه يلملم، وهذه قرن المنازل، وهذه ذات عرق، يلا. اي نعم، الان يا شيخ مثلا يلملم هذا، اي انا بجي من وين تجيبني انت؟ انت من وين جاي؟ انت جاي، لا احط صوره انك جاي انت بسيارتك، يلا جاي من يلملم. يا سلام جاي، خلاص من يلملم مثلا، جي، لا لا يلملم واضحه الان، جيب انت مكان انت، بس يا سلام وين وين وقفه، امشي امشي، يلا رح رح، لا ارجع، خليك بسيارتك يا رجال، ارجع، اي امشي امشي، وين سمت هنا؟ خلاص قضينا. ليش ما تقول سمت هنا؟ لا ما سمت، لانك لانك متجه الى مكه، سوف تسامتها بهالنقطة هذه، يعني مسامتة أقرب نقطة، صحيح، يا سلام، أقرب نقطة تصلني بين الميقات وأنا متجه إلى مكة، يعني بالتالي بتصير لابد أن تكون كذا زاوية، صح؟ لابد أن تكون زاوية، صح يا مشايخ؟ ما تصير كذا، ولا ما أنتم معي؟ وضحت الصورة؟ لابد أن تكون زاوية كذا وليست زاوية كذا، تطلع برا، زاوية قائمة، دورها أنا، إيه زاوية قائمة، أيوة زاوية قائمة، لا وزاوية والطويلة ذي وش يسوونها الآن الشيخ؟ حادة، أيوة حادة ومفرجة، لا هو ما دريت عنه والله، معلش ما دام بالإمكان الإحرام هنا، أي خلاص فلا يجوز الإحرام هنا، لا يجوز هنا، متقدم قبل ما عندنا مشكلة، مشايخ باتفاق أهل العلم ما يجوز هنا، صح، إيه لأنك تعديت المسامحة. يا سلام عليك. إيش رأيك؟ جميل. وضحت؟ اقتنع ثاني. يلا خلص مشينا؟ إيه؟ لا أبداً لا أبداً. قلت لك أنا انتبه. أقرب نقطة أقرب نقطة إلى يلملم محادية وأنت متجه إلى مكة. نفس الرجال ترى هذا نفس الكلام اللي قال الأخ العي. حبيبنا نفس الكلام هذا اللي قال الأخ الآن نفسها. ستكون زاوية من وش اسمها؟ لا قائمة هي زينة هو حادة. ستكون زاوية حادة كذا. أنا بها زاوية قائمة. وضحت الصورة شيخ وش اسمك الكريم؟ علي. شف أبيها زاوية قائمة ما بها زاوية حادة. لا أصبر خلنا نخلص طلاب بعدين أنت بعدين. إيه؟ لا بتكون حادة ما بيها. أنت معناه حرمت قبل الميقات كلفت نفسك شيء أنت تو الناس عليه ومع هذا جائز ما عندي مشكلة فيه. لا جاوزني طلعني قدام. الحق قدام بعد بعد امشي امشي امشي امشي امشي بعد امشي بعد امشي بعد بعد بعد بعد هنا يلا الحين تعديت المسامة اللي اثنين شفته. يعني لازم اوصل بين الميقات. احسنت. لا ما اسوي حدود اسوي موازاة. مسامة الموازاة هي المسامة بين لا بين المواقيت اللي امر عليها اقرب ميقات امر عليه بالنسبة لي. احسنت اقرب ميقات من الميقاتين اللي امر عليها بالفعل. أجعل حد بين الميقاتين صح لو أنك نعم لو تبي تسويها هندسيا صح كلامك على زاوية قائمة صح كلامك. معناته هذه الخريطة فيها نقص ما علي الخريطة أي لا هذه ترى كلها خرائط يعني حقيقة توضيحية ليست دقيقة. أدق واحدة ذيك لأنها مصورة هذه أدقهم وأدقهم أدق منهم اللي أعطيتك إياها بس ما جابها ترى الرجال كيف إذا بتطلعها أدخلها أن طلع على كم شو اسمه موقعي لأن أرسلتك إياها بالموقع أنا إذا بتطلعها أوضح ستكون على أي حال هذه واضحة هذا أيضا واضحة لكن لخبطتنا هذه للمساجد ولا هذيك نقاطها واضحة. ماشي يا مشايخ الآن خلصنا النقطة الآن اللي يقول الشيخ الددو وغيره يقول أنا لما أدخل طلعت لما وصلت جدة لما نزل جدة صح أنت لو أنا قبل جدة وأنا بالطيارة شوفوا يا مشايخ يقول لو أنا بالطيارة أحرمت من الجموم تعرفون الجموم هذا شفتها ولا أحرمت من أم السلم ولا أحرمت من شو اسمه من الشميسي اللي هي الحديبية كان صح أنا داخل مواقيت لأني ما خرجتها. لكن هذه أنا دخلت وطلعت مثل ما دخلت هنا وطلعت ومثل ما دخلت هنا وطلعت. يعني شفت أنا معي طيارتي الخاصة ماشي معي طيارتي الخاصة جيت وبحرم قالوا لي لا يا أخوي لا تحرم من جدة ممنوع اطلع. قال وين اطلع؟ قال اطلع يا لملم ولا ارجع الطائف. رجعت الطائف بطيارتي حلو ماشي. الان يقول نفس الشيء لو جيت انت الان اردت تحرم هل يجوز لك اني اطلع واحرم من جحفه باتفاقهم؟ يجوز لي اطلع من جده واحرم هنا باتفاقهم. طيب يا اخي جده هي نفسها اصلا خارج المواقيت خارج المسامته. الحين عطني المسامته عطني خط بين يا لملم اللي بنزل لك يا لملم الى الخط الى البحر. طيب هذه البحر ها هذه نقطه البحر وهذه نقطة البحر اللي هي رابغ لأن الجحفة 15 كيلو داخل. الآن أعيد بناء الميقات الآن وصار الناس يرجعون يحرمون. الآن اللي ينزل جدة ويبي يطلع من وين؟ يطلع من الجحفة. الجحفة الآن بنيت وأعيد بناءها تبعد 100 وتقريبا يقول 135 كيلو تقريبا عن مكة. ماشي يا مشايخ اللي هي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها برا وبحرا. شوف كاتبين لك ماشي ما سمعني من الكتاب الآن. فهم الآن اللي يجون يقولون إحنا نحرم من هنا صح. ولذلك نص علماء المالكية على جواز الإحرام من جدة. علماء المالكية نصون على ذلك. لا لهم رأي أيضا بأنه أن البحر خطر وهذا تعريض الخطر. ولذلك هذا يمكن اللي جعل بعد الشيخ يفكر في المسألة أكثر لأنه مالكي الشيخ. على أي حال أنا الآن خليني جاي من هنا وطلعت وجيت كذا شفته يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ أوه شيخ طيب معي أنا طيارتي الخاصة ماشي يا مشايخ؟ معي طيارتي الخاصة الآن ها؟ وقالوا لي بتجي قلت خلاص أنا شوف إيش بسوي أنا بطيارتي الخاصة شوف إيش بسوي الحركة هذه أبمشي بطيارتي وبدور وبدور وبدور وبدور وبدور وبدور وبدور وبصير من أهل سواكن وبجي وبحرم منه. إيش رأيكم يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ ليه؟ لأني خرجت صح ولا لا؟ يقول نفس الشيء إذا جيت بالطيارة من هنا وطلعت ونزلت كذا نزول طب بوم على قلنا من شوي. وجي كلام منطقي لكن ما نطيع نقوله والله ما أطيع أن أفتي به لكن منطقي. يقول أنا طلعت، أنا لما نزلت جدة طلعت على المواقيت لأني طلعت على المسامتة، طلعت على المسامتة. أنت تقولون المسامتة هنا ماشي، وأنا متجه إلى مكة، هذه المسامتة صح، أنا جاي من هنا. أذلك يقولون لا أصبر، لا تقول كذا، إحنا نقول لك إذا جيت من هنا بتسامتها ولا لا؟ بتسامتها، إذا نحرم من هنا ليش تأخر لهنا؟ قال أنا أخرتها لأني طلعت من هنا، لما وصلت جدة طلعت حقيقة، أنا ما جيت كذا ورحت كذا. شف شف معي، ركز ركز يا طالب العلم. يقول أنا ما جيت من هنا، هنا بتلومني أنت لو بتقول لي بجي وبروح كذا صح، ولا منتم معي؟ أي قال هذا صح أوجب علي الفدية، ومن هنا بجي وبروح كذا هذا صح أوجب علي الفدية. شفت متجه عيني صارت مكة، لكن هذا جيت وطلعت، خليها زاوية كذا، ارسم لي زاوية كذا على هذه، خلي بالأسود كذا من هنا. اي رحلة، ايوه زاوية من هنا، لا اطلع برا شوي، اطلع شوف، ايوه يلا رح كذا بالتمام على شو اسمه، اي ابتل، اي اي ابتل ابتل ابتل، لا ابتل، رح رح يلا رح رح بعد، رح اي رح بعد، ابش ابتل ابتل ابتل، تمام ابتل، ايوه ممتاز، خلاص وقف، عطني ثانية واحدة من هنا لهنا، الين البحر، الين البحر، هنا هنا هنا. فيقول هو الان، هو الان لو انت بتقول له احرم من هنا صح، لو احرم من هنا صح، لو احرم من هذه المناطق صح، هو تجاوز المواقيت هذه، ولو احرم من هذه المواقيت من هنا صح، تجاوز المواقيت، لكن احرم من جدة طلع برا، طلع برا. ليش طلع برا؟ لان هذه المسامته، المسامته هو هو لا يسامت اثنين الا في جدة، جدة ميقات مسامت ليلملم وللجحفة، فجدة يجوز الإحرام منها، لا لكونها جدة، لا لكونها مكان للمسامتة. طيب وش رأيكم ذا الكلام؟ كلكم مقتنعون؟ لو وش رأيكم، كلام حلو ولا لا؟ ها؟ آه ماشي، بس أول ما عطيتني حلو ولا لا؟ ممتاز والله، زين عطاني أحسن ممتاز. ما الفرق بين أن يأتي بالطائرة أو لا يأتي بال؟ الآن أنا جيت بالسيارة ماشي، وجيت وقلت والله بنزل، ما ابغى اروح من هنا، ها، واخذت اللي يسموه طريق الخواجات، ها، ورحت جده. لما رحت جده انا طلعت عن المواقيت حقيقه، واخذت نفس المسافه سبحان الله اللي هي بين 80 كيلو اللي هنا بالتمام، هي هي، فانا خرجت، فخرجت واحرمت من مكان مسامت للميقاتين. عرفتم كيف؟ ومع هذا نحن نقول الأحوط ألا يحرم من جد، يحرم إذا حاذ المواقيت هذه كلها، لكن هذه قضية الإثارة لطلبة العلم حتى يفكروا في الموضوع هذا. آخر اعتراض عند المسامة الآن خط مسلم، صحيح؟ طيب. ليه؟ لأنها في الوسط بينهم، هي سبحان الله جدة، إلا لا جدة، جدة بين الاثنين سبحان الله. الآن إذا جاي من هنا أنا سوف أسامت هذه، بعد مو مسامتها برا شوي، لاحظ معي الزاوية القائمة المفترض تكون بعد جدة هنا، اللي هي يسمون هذه الأمير فواز، منطقة وش اسمها؟ مشروع الأمير فواز بعدها. يعني عبد الله هذه عليه تملك، بس بيصير عليها نقطة ثانية. طيب على كذا يصير رابط مرة. وشلون؟ طيب برضو عليه. رابغ برا، رابغ أصلا يقولون العلماء أنها رابغ برا. رابغ برا، احنا ما عندنا مشكلة في برا يا مشايخ، ما عندنا مشكلة في الخارج، عندنا مشكلة انك تتجاوز المواقيت، هذه الإشكالية. الآن اللي يحرم من جدة هل تجاوز الميقات ولا طلع شوي أو جاء في النقطة نفسها، يعني تعدى ما تعدى شيخنا. ودنا ناخذ الباقي المسائل. اللي عنده اعتراض على الشيخ، والاعتراض محصور هو في قضية المسامتة، جيد، غدا يجهز كلامه، ويجهز كلامه بخريطة، ونبتدأ إن شاء الله فيها العصر أو المغرب يأتي فيه، واللي اقتنع بكلام الشيخ الحمد لله. المهم الفكرة واضحة، لأن عندنا مسألة، عندنا مسألة وضحت الفكرة. طيب يا مشايخ، المسعى بالنسبة للمسعى الآن وحدود المسعى، تعرفون الكلام الطويل اللي حصل والنقاش بين العلماء واللي صدر، هذا لا يخفى عليكم. طيب بين قائل أن المسعى الجديد يدخل ضمن الجبلين، وبين قائل أنه لا يدخل ضمن الجبلين، أنا أريد أن تصورون معي بعض الأشياء اللي ما أثروها هم. الآن لو الآن خلينا على المسعى القديم، وشل الجدران ماشي، شل هذه الجدران، شلها، حلو يا مشايخ، ها، وخلينا على المسعى اللي كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بنيان لا على اليمين ولا على اليسار، ما في. طيب البنيان كانت هنا فقط، وهنا وهنا وهنا، هذا ما كان في شيء، وادي ما في أحد، بعدين الناس يوم دلوا الناس يسعون وجاء الإسلام بدأوا يبنون هنا مباني، شفتم؟ وهنا مباني، شفتم يا مشايخ؟ جاءت التوسع وشالت المباني، وعندكم الصور تشوفون الناس كيف باسطين ماشي يا مشايخ، حتى عزكم الله الكلاب تأتي بين الناس، ما كان في أسوار. أبيك توخر لي الأسوار وتوخر لي الناس وتجيب لي 200,000 يسعون بين هذا، كيف بيسعون؟ صور معي 300,000 في وقت واحد بين الصفا والمروة، ها؟ لا جناح عليه أن يطوف بينهما ولا بهما، بهما. لاحظ لفظ القرآن دقيق. فوش بيصير مع الضغط؟ بينتفخ انتفاخا بيضاوي. انتفخ ولا ما انتفخ بيضاوي؟ صح معي؟ ايه، خرجوا على المسألة، ما في أسوار، صح؟ انت منزل 200,000 في وقت واحد، في مانع شرعي؟ ما في مانع شرعي، صح ولا لا؟ نزل لي 200-300 اللي يشيلهم. فانزلوا العالم، بدأوا من هنا، وبسبب الزحام شوي شوي شوي شوي شوي طاروا من هنا وجوا هنا. الآن السعي هذول باطل، تقدر تبطله، وهو ينطبق عليه قوله لا جناح عليه أن يطوف بهما. خليني عطني ذا الرجال اللي قاعد يدور هذا اللي اسمه سعد، سعد من الزحمة قاعد يدور كذا، ايش رأيكم؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ساية بدينا بالنقطة الآن، ماشي صح؟ ماشي. ما يقدرون، ما تقدر تقول له سعد باطل، لا يوجد دليل شرعي على إبطال سعي سعد، ما دام أنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هي ضرورة ولا أي؟ طبعا. هو إيش اللي بيخليه طلع من هنا؟ الزحام اللي هو 300,000. حتى نصوا عليها قديما بعض الشافعية وغيره، يقول إن خرج قليلا. أبا علمك ليش الحين اصبر. إلى زقاق العطارين معروف، ها؟ وش زقاق العطارين؟ كان هنا محل العطارين يا مشايخ. فهو يقول لو أنك ماشي وطلعت كذا وعودت كذا صح، لأنك ما جيت تسعى أنت هنا، أنت طلعت من قصدك ليش؟ للمروة، من هنا من قصدك من المروة إلى الصفا، طلعت من قصدك رحت كذا، وش وداك لزقاق العطاري؟ وش وديك أنت هنا تسعى؟ خليك اسعى فيه. فالآن لو حصلت الآن بيك النقطة الأولى أنه 300 وانتفخ لجاز السعي، صح؟ ماشي. الآن نجي من اللي حدد لي؟ افترضت اي نعم. ما عليش انا بعطيك بوصل لامتداد. والله طب مهم مدينة تصدق. اي لان تدري ليش؟ ان الامتداد هذا خليني اجي انتداد على طول. الامتداد على طول هذه كم عرض الجبال اللي هنا المروة الان بتقدير وشهادة شهود. الان شوف يقولون المؤثر في كل هالنقطة شهادة الشهود. فأثبت شهادة الشهود أن هذا أكثر من 35 متر وأن هذا أكثر من 45 متر العرض. انتبه أكثر. وقالوا الشهادات هنا موجودة ومسجلة بالمحكمة رسميا، والشيخ بن جبرين يثبت هذا أن أكثر إلى 45 ماشي، وهذا الجبل كان إلى 50 ماشي. الشيخ يشهد على هذا، وأقارب الكبار السن يشهدون على هذا، والوالد كان مقيم في مكة 30 سنة أقام يتاجر. هذه كل هذه النقطة كان إلى هنا، من هنا المروة كلها كان عرضها. كانت الذبائح تذبح بالمروة يا مشايخ، تذبح الذبائح بالمروة، يسن يقول وينحر هديه بالمروة، بالمروة يعني محل كبير، جبل كبير مو بواحد. فعرضه على الأقل 45 كيلو 45 متر ماشي، وهذا على الأقل 50 شلي 5 من هنا و10 من هنا، خليها 40 و40. الآن عرض المسعى 40، لأن الأول كان 20 وزادوا عليه 20. ما زلنا إلى حد الآن في الجبلين، في حدود الجبلين ما طلعنا. إذن التوسعة الجديدة جغرافيا وجيولوجيا، واللي يسوون تفتيت الحصى هذا وش يسمونه ما أدري والله، المهم شيء معين واحد من هذول جيولوجيا هو إيه، وجدوا أن نفس الأحجار اللي موجودة في الأساس تحت. أضف إلى ذلك أن الجبل دائما يا مشايخ اللي يطلع منه شو يطلع الهرم منه، صح ولا لا؟ قاعدته أكبر تكون في الغالب، قاعدته تكون أكبر، ومع هذا ما قلنا إلا 40، خلينا على 40. فقطعا هذا الجديد في حدود الجبل قطعا جيولوجيا وجغرافيا وشهادة الشهود. طيب ليش تقولون لا؟ طيب تقول لي خل رأى إبقاء مكان على مكان، ماشي إبقاء مكان على مكان. من اللي جاب إبقاء مكان على مكان؟ أول من حدد المسعى نظرا هو الأزرقي، في القرن الثالث. يعني المذاهب كلها محدثة العرض، كلها تحدد الطول، تكلم عنه لا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي لم يتكلموا عن العرض، أشاروا شيء واحد أنه لا يطلع عن حدود المسعى، لا يروح فيه ذا ويجي هنا، لا يروح لا يطلع، لأن إذا طلع ما قصد المروة. نهائيا لا الأئمة، لا الأئمة ولا أتباع المذاهب بعدهم إلين الأزرقي. أحسن. بدأ يتكلمون عن العرض. ليه؟ لأن بدأت الناس بيش يسوون، صاروا يبنون، فقالوا لهم لا عاد تضيقون على الناس على المسعى، المسعى أنتم بتضيقون عليه. وشوف إيش مكتوب هنا، أبعطيك نص هذا أيضا حجة. قال فعن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال رأيتهما، شوف مجاهد وعطاء، وقت مجاهد وعطاء التابعين بدأوا الناس يبنون، بدأت المباني تجي، شفته بدأت المباني. شوف قال رأيتهما يسعيان في خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، فقلت لمجاهد، فقال هذا بطن المسيل، يعني طلعوا شويهم هذا بطن، ولكن الناس انتقصوا منه. شوف الناس انتقصوا من المسعى الأصلي، وبالتالي لما جاء الأزرق يصف وصف ما فعله الناس، فوجد أن ما فعله الناس 20 متر اللي هي 38 ذراع اللي 19 وشوي. وضحت الصورة؟ فإذا ما عندنا مشكلة، ما زال بالأربعين، ما زلنا ما عندنا إشكالية في الأربعين متر الجديد، هذا ما عندنا مشكلة فيه. قل لو زاد على 60 ممكن، لو زاد على 40 ممكن تتناقش، لكن إلى حد الآن إحنا في المأمن كما يقولون. خلصنا؟ لذلك ما عندي أنا إشكالية فيه البتة. وعلى أي حال إذا تريدون النقول وهذه موجودة هنا، تبي تأخذها وتصورها تعطيني إياها بعدين، ها؟ بعدين. طيب إيه، فهي فيها نقولات، وفيها كلامي على عرنة، وفيها كلامي على نمرة، وفيها كلام على جدة، ماشية مشايخ تشوفونه في المسعى. أنا ما عندي خوف الحقيقة، لأن مربط الفرس مثل ما يقولون شهادة الشهود، وسبعة من أهل مكة كبار السن ثبتوا بالمحكمة أن العرض أكبر، وموجودة شهادتهم مثبتة هنا. ولذلك كثير من المحققين اللي بحثوا في الموضوع قالوا لم نجد دليلا قاطعا إلا شهادة الشهود، وإحنا نبني على شهادة الشهود هذول، ما دام أنهم يشهدون أنه كان أكبر، إذن خلص تمنعوننا ليش يا أخي؟ وجبت لكم أنا الصورة الأولى اللي هي إيش، البيضاوي هذا عند الزحام الشديد، وفي الغالب في الغالب الناس ترى يا إخوة ما يروحون للمسعى إلا عند الزحام. خطأ تشديد في غير محله في ظني، مع أن عشان لا نبطل القول الأول، القول الأول أحوط قطعا بلا شك صحيح، لكن ليس هذا باطل أبدا. ليش ما بطلته؟ لأن يا أخي عرض الجبلين يتحمل ذلك. الآن أسامة البار أمين جدة يقول جيولوجيا ثبت، وتجدون الكلام كله هنا مثبت الآن ماشي، أنه أوسع جيولوجيا حتى بالتحاليل المخبرية ها للجبل، لنوعية الجبل ونوعية الصخور صار واحد عريض، لأنهم يقولون، يقول المعترض يقول إن الصفا ليس من أبي قبيس، وإنما جزء منفصل عن أبي قبيس، وهو كان ملتحب بأبي قبيس الكبير هذا اللي عليه القصور، عرفتم يا مشايخ؟ لكن مع هذا كان كبير، اللي تحت كبير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواعد قريش في الصفا، كيف بيجون قريش وواعد الصحابة في الصفا؟ كيف يجون؟ اللي بيجي مع حول يمكن نقول 8000، وين يشيلهم لو الجبل على ما قالوا 20 متر؟ ما يشيل. وضحت يعني، حتى لو قرأت الآثار ستجد في الآثار ما يؤيد كبر الصفا والمروة الاثنين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.